العندي والعندي يا علي يا كويني يا علي يا ناسيني يا علي يا كويني يا علي يا ناسيني يا علي على عيني يا علي يا علي علي علي يا علي على عيني يا علي يا علي علي علي على عيني يا علي يا علي علي علي على عيني يا علي يا علي علي علي يا علي على عيني يا علي يا علي.